الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. كتاب الطلاق: يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم، ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع، ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله كهوى، ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فلما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن الطلاق ذكر النوع الثاني من فرق النكاح، فإنه قد ذكر الفرقة الأولى وهي الخلع، هو الذي يكون بعوض تدفعه المرأة بلفظ مخصوص، ثم الآن ذكر الطلاق. والطلاق لا شك أن أحكامه كثيرة، والشريعة إنما شرعت الطلاق كما نعلم، والطلاق كما يعرف في المطولات أنه حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، قيد النكاح كله بالطلاق الثلاث أو بعضه بالطلقة الأولى وبالطلقتين. والشريعة تعلمون أن أعظم هدف من الحياة الزوجية هو الاستقرار، كما قال زوج المودة والرحمة لتسكن إليها، وكذلك قضاء الوطر وما يحصل من ذلك من ذرية. فإذا توترت الأوضاع وصار كل منهما لا يحقق، كل من اجتماع الزوجين لا يحقق المودة والرحمة والسكن، فالشريعة جعلت مثل هذه الأحكام التي تكون خيرا ورحمة بالناس. إذا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدتين وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، وآية الطلاق آية عجيبة، وسورة الطلاق وآية الطلاق، تجد أن الشريعة ربطتها بالتقوى، وربطتها كذلك بالحرص على لا ينسى الإنسان الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، الحرص على الأخلاق، بل ذكر حتى إقامة الصلاة في داخل آيات الطلاق في سورة البقرة، وما ذلك إلا لأن الأسرة إنما تتقوى بالإيمان والصلاة، وربما إذا ضعفت بسبب ضعفة الإيمان أو التقوى قد يكون هذا من الأسباب كذلك المشاكل الزوجية، وإن كان قد يكون حتى بقوة أهل الإيمان يحصل الطلاق والفرقة بين الزوجين إذا لم تتلاقى الأرواح فيما بينها، فالله عز وجل شرع لنا هذا الطلاق. فرق النكاح مر معنا أنه الفرق عموما الطلاق والفسخ والخلع، فالطلاق الذي يكون من الزوج وبألفاظ مخصوصة ستأتي، فيكون بلفظ الزوج، يكون باختيار الزوج ورضاه. أما الخلع فكما قلنا يكون من الزوجة بمبلغ تدفعه أو بعوض تدفعه. أما الفسخ فهو يقع بغير لفظ الزوج ولا يشترط رضاه واختياره، إما يكون بفسخ شارعي أو باختيار أو فسخ القاضي، كعدم الكفاءة بين الزوجين، الردة من أحد الزوجين، يعني عند أحيانا اختلال شرط عيوب النكاح. سيأتي كلام المؤلف رحمه الله أن الطلاق إما رجعي أو بائن، فالرجعي هو الذي طلقها زوجها طلقة وطلقتين ونزلت في عدتها فهي طلقة رجعية، وسيأتي تفصيل كذلك في العدة، لكن يهمنا على الأقل التقسيم العام نعرفه. فطلقة الرجعية التي طلقها زوجها طلقة وطلقتين وهي نزلت في عدتها، فهذه هي زوجة في حكم الزوجات، قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهن أزواج، ويتزين له ويجوز له أن يطأها ويسكن معها ويختلي بها لأنها زوجة ولا أحكام الزوجات. فإذا رد يراجعها فإنه يراجعها بدون عقد جديد، دون مهر جديد، بدون كما نقول رضاها. البائن عند النوعين، البائن نوعان، إما بائن بينون صغرى أو كبرى. فالبائن بينون صغرى التي طلقها زوجه طلقة وطلقتين وانتهت عدتها، فهذه بائن بينون صغرى، فهذه طيب لو أراد زوجها زوجها السابق يتزوجها يمكن؟ نعم يمكن، لكن بشرط إيش؟ كأي خاطب، كعقد جديد ومهر جديد ورضاها. طيب إذا طلقها ثلاثا فهذه البائن بينونة كبرى، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا ذكر المؤلف أحكام الطلاق، وإما ذكر المؤلف رحمه الله ذكر أن الطلاق يعتريه الأحكام الخمسة، فذكر أنه يباح للحاجة، فإذا كان الطلاق لحاجة فهو مباح. كانت تكون مرأة سيئة الأخلاق أو لم ينسجم معها ولم تؤدي كثير من حقوقه فهذا يباح، ويكره لعدمها. إذا كانت حالة مستقيمة بين الزوجين والأمور طيبة بينهما وقد وجد المودة والرحمة مع زوجه وعنده ذرية طيبة منه، إن هذه كلها أوصاف مؤكدة أنه يكره الطلاق. وقد جاء في الحديث المختلف في صحته لكن رواه أبو داود: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والحديث ورد موصولا ومرسلا، والأكثر إرساله وضعفه، ذكر ضعفه جمع من العلماء ومنهم أبو حاتم والدارقطني والبيهقي. ولأن الطلاق فيه إزالة ما أرادت الشريعة جمعه، فالشريعة لما شرعت النكاح شرعته للاستمرار والديمومة ما يحصل فيه من مصالح، فلا شك أن الطلاق يفسد هذه المصالح. قال المؤلف: ويستحب للضرر، أي يستحب الطلاق للضرر الواقع على المرأة بسبب الشقاق الحاصل بينهما وبين زوجها. فأحيانا تكون المرأة سيئة العشرة، وتقدم معنا في النشوز أن المرأة إذا ساءت عشرتها ولا يمكن أن يكون قل التئام بينهما والمودة والرحمة، فإنه يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، أي يريد إصلاح يوفق الله بينهما. لكن أحيانا حتى الحكم كما هو موجود في الواقع خلاص طابت النفوس كما يقال فلا يريد. فذكر المؤلف رحمه الله أنه في مثل هذه الحالة يستحب الطلاق، يستحب الطلاق. وكذلك إذا قصرت في حقوق الله عز وجل وفرطت فهذا كذلك يستحب له الطلاق، وإذا لم يكن مجال لإصلاحها وهدايتها. وذكروا كذلك أنه يستحب الطلاق إذا كانت مرأة غير عفيفة، وكان محمد قال يجب أن يفارقها، لكن المشهور عند الحنابلة أنها تستحب. قال المؤلف: ويجب للإله، وهذا هو الحكم كم رقمه؟ الرابع. نعم، فالإله سيأتي باب خاص للإله، وهو إذا حلف ألا يطأ زوجته. فإذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته قال الرجل الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا جاء أربع شهور وما أتى زوجته يحاول القاضي أو الحاكم الشرعي أن يقنعه بأنه لابد يجب عليك أنك ترجع لزوجتك وأنك تعاشرها. إذا أبى وصر فماذا يفعل؟ طيب يأمره بالطلاق، فهنا في هذه الحالة يجب عليه الطلاق. طيب سؤال: لو رغب أو أمر الوالد أو الوالدة ولدهم أن يطلق زوجته، هل نقول يجب عليه طاعتهم؟ الوالد قال ترى من المرتاح لها زوجتك ذي، أو الوالدة كلها زوجتك ذي رأيت مشاكل ما من زوجتها ما شفنا منها لا كل شر مثلا أو نحو ذلك، فقالت أبيك تطلقها أو أمرتك بتطليقها، فهل يجب عليك أنك تطلقها؟ كيف؟ تفصيل. كيف التفصيل؟ إذا كان في سبب مقنع جيد فيجب للسبب ولطاعة الوالد. جيد، أحسنت. تنزل الحالة على أحكام التكليفية الموجودة فقد بحسب السبب نذكر. يعني هذه سئل عن الإمام أحمد رحمه الله، فالإمام أحمد سئل عن ذلك قال ورد حسن بن عمر أنه أمر ابنه عمر أن أمر ابنه ابن عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته وكان يكرهها عمر رضي الله عنه. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجب لذلك. وعن الإمام أحمد رواية أنه يجب إذا كان الأب عدلا وأمر ولده بذلك لقصة عمر. أما الوالدة الأم فقد سئل الشيخ الإسلام عن أم تأمر ولدها أن يطلق امرأته، فقال لا يحل له يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليقه امرأته من برها. يقول أنت بر أمك، لكن ممكن عندك وسائل وعلاجات تعالج الإشكال، أو قد لا تجعل زوجتك تصل أمك كثيرا لأجل إذا كان هناك إشكالات أو عدم تفاهم، إذا لم تصلح الأمور بينكم. وقال وليست الأم كالأب في معرفة المصالح. قال مؤلف الحكم الخامس ويحرم للبدعة، وهذا باتفاق، وسيأتي تقسيم الطلاق إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. فإن طلقها وهي حائض أو طهر جمعها فيه، أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة، فهذا طلاق بدعي وهو محرم. ثم ذكر مؤلف شروط صحة الطلاق، وذكر مؤلف أربعة شروط. أولا أن يكون من زوج أو من يقوم مقامه، فالزوج العاقل يصح طلاقه بلا خلاف. قال ومميز يعقله، إذا شرط الثاني يكون عاقلا، فلم يشترط المؤلف البلوغ، لأنه إذا كان مميز كان يكون عمره 10 سنوات 12 سنة وطلق زوجته ولم يبلغ، فنقول صح طلاقه، لأن الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. طبعا هذا القول من مفردات الحنابلة، القول أن المميز غير البالغ يصح طلاقه، وللجمهور يقولون العموم الحديث الواردة في البلوغ. ولا شك أن القول الأقرب هو قول المذهب، فهو مميز يعقل الطلاق فله أن يطلق، فإذا كان يعلم أحكامه ويعقل ذلك فله يطلق. ثم قال المؤلف بعد ذلك في أحكام الطلاق، قال ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. هذه حالة وتحصل أحيانا في الواقع، لا سيما في السكر ونحو ذلك، وكذلك في الغضبان كما سيأتي. فإذا زال عقله بجنون أو إغماء أو ببنج، إن زال عقله فهل يقع طلاقه؟ يقول المؤلف يفرق، هل هذا بسبب قدري أو سبب مباح؟ فلا يقع طلاقه، وهذا باتفاق العلماء. لكن عكسه الآثم، كيف الآثم؟ يعني أن يتعاطى مسكرا، أن يشرب مسكرا ثم يسكر أو يأكل مخدرات ويدخل على زوجته، وفي لحظة يعني كما قال لا يعقل طلق زوجته، فهل يقع طلاقه لما يقع؟ فمذهب جمهور العلماء ومنهم الحنابلة أنه يقع طلاقه. والسبب في ذلك قالوا لأن الشارع عاقب السكران بالحد بدل أنه معاقب، بدل أنه معاقب. وكان مسألة محل خلاف، يعني ابن تيمية وابن القيم يقول أن تصرفات السكران القولية لاغية، لكن الفعلية مرتبة كالاعتداء والضمانات، والخلاف قوي في ذلك. من المسائل التي نذكرها هنا، قال المؤلف ومن أكره عليه ظلما فهل يقع ولا ما يقع؟ هذا طلاق المكره. قال المؤلف في مسألة حكم طلاق المكره أن طلاق المكره لا يقع، والإكراه نوعان كما تعلمون، إكراه ملجئ أو غير ملجئ. فالكلام هنا أن إكراه ملجئ، ولذلك ذكر المؤلف بعض أوصافه، فقال من أكره عليه ظلما بغير حق بإلام له أو لولده أو صورة أخرى أو أخذ مال يضره، وعند الحنابل حتى التهديد، التهديد بفعل ذلك، فهذا كذلك موجب لأن يكون الإنسان مكرها إكراه الجاه. قال أو هدده بأحدها، قال قادر، إذن وجود هذا التهديد ويكون قادر، وهذا القادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله، فهنا لا يقع طلاقه. ومن أدلتهم الآية العامة في الإيمان، قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا إذا كان في الكفر فكيف بالطلاق. وكذلك أخذوا بالحديث في أبي داود لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، في إغلاق يعني إذا أحكم على عقل الإنسان فلم يشعر، فذلك هذا استدلوا به في أمر العقل الجنون ونحو ذلك، وكذلك استدلوا به هنا لأنه قد زال عقله، بمعنى زال تكليفه الآن لأنه مكره وقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. طيب كيف لما قال المؤلف ظلما، هل ممكن يكره على طلاق زوجته بحق؟ أحسنت القاضي إذا كان هذا مولي قد يعني فرق عشرة زوجته أكثر من 4 أشهر، فإن القاضي يجبره ذلك وقد يكره على ذلك. قال بإلام له أي بضرب أو سجن طويل أو خنق. أما إذا كان ضرب يسيرا فلا يضر، أو لولده كذلك إذا كان الإيلام للولد، لأنه لا شك الإنسان يلحق مشقة شديدة إذا كان يعتدى على ولده أو زوجه أو والده، أو أخذ مال يضره، هذا مال يضره إذا كان مالا كثيرا. قال أو هدده بأحده، أي هدده بأن يؤلمه أو أن يؤلم ولده، فهذا كذلك يقع. قال من قادر أي من سلطان أو متغلب كدص نحوه يظن إيقاعه به، قالوا يظن ظنا غالبا، فلو كان احتمال هو شاك مو بأكيد يعني أنه سيوقع هذا الشيء، يمكن فقط مجرد بس إيش مجرد بس تخويف، فالتخويف المجرد الذي يفعله غير قادر وأنت تظن أنه لقوة كما قال السلطة وقوة الأمن عندك أنه لن يفعل ذلك، فهذا لا يكون إكراها. وقالوا كذلك من سحر، من سحر، والآن فيه أحيانا قد يسحر الإنسان ليطلق زوجته فيكون في حكم الإكراه، لأن لا طلاق في إغلاق. يذكر قصة أنه في نجد قديما كانوا يريدون يطلق زوجته لبعض الاعتبارات، فربما أحضره أخوها أو اثنين من إخوانها عند البئر يقول طلق ولا تره نرميك في البئر، هل هذا إكراه؟ أشك أن هذا إكراه. قال المؤلف ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، هذه ليست موانع بل يقع الطلاق فيها، ومن ذلك النكاح المختلف فيه. أعطونا أمثلة من النكاح المختلف فيه. نكاح ليس باطلا، تفضل دفعا. أحسنت، نكاح مثلا بدون ولي بدون شهود، أحسنت، بلا ولي. الحنفية يرون كما تعلمون أنه يصح النكاح بدون ولي، فإذا أحد مثل من بعض الدول العربية ونحوها اللي يتزوجون أحيانا زواج بدون ولي، فلما تزوج أراد أن يطلق زوجته بعد فترة أو طلق زوجته طلقة طلقتين، هل يقول لا اعتبار لها؟ افترض طلق زوجته ثلاث طلقات ثم بعد يفكر قال صح أصلا زواجنا مشكوك فيه، خلاص لا عبرة بتلك الطلقات، أمسح الطلقات السابقة وخلاص نبدأ الآن حياة جديدة بزواج جديد شرعي كامل، نقول لا، تلك الطلقات محسوبة، فيقع الطلاق حتى في نكاح مختلف فيه، مختلف فيه. وسبب في ذلك لماذا النكاح المختلف فيه يقع فيه النكاح؟ لأنه نكاح ترتب أثاره عليه، وحتى من أثاره العدة تترتب، ومن أثاره الولد ينسب، بخلاف النكاح الباطل. النكاح الباطل الأصل لا ينسب له الولد، بخلاف هذا النكاح فإذا ترتب أثره عليه. قال المؤلف ومن الغضبان، فالحنابلة كما ترون يرون إيش، هل الغضب مانع؟ لا ليس مانع. قال المؤلف ويقع الطلاق من الغضبان، إذا فالحنابلة يرون أن الطلاق يقع من الغضبان، وما أكثر أسئلة الناس أني طلقت زوجتي وأنا غضبان أو في حالة غضب. طبعا ممكن نقسم كما قسم ابن القيم رحمه الله، وحتى أكثر العلماء يقسمون هذا التقسيم، أنهم يجعلون الغضبان ثلاث درجات، هناك درجتين محل اتفاق، والدرجة الوسط هي محل اجتهاد. ما هي درجتان لمحل اتفاق؟ الطلاق إيش؟ الغضبان الغضب الذي لا يعي معه عقله، وهذا فعلا أحيانا قد يأتي الإنسان يعني غضب شديد جدا بحيث لو قيل له ترك سويت كذا أو صنعت كذا أو قلت كذا يعني من شدة إطباق الغضب عليه لا يشعر بما قال، فهذا الطلاق باتفاق العلماء إيش؟ لا قال لا طلاق في إغلاق. طيب عندنا صورة كذلك محل اتفاق على وقوعه، هو الغضب إيش؟ الغضب اليسير الذي يعي، فهذا الطلاق واقع ولا إشكال، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وش بقي؟ اللي بينهما، وهذا أكثر أسئلة الناس بينهما، تجد أنه يقول أني كنت غضبان وكنت يعني زعلان وكنت في موقف طيب فقلت لزوجتي أنت طالق، فهذه محل الخلاف. فالغضب ثابت والعقل ثابت، يعني ما زال العقل كاملا، فهو عقله ثابت، أقول مثلا الغضب ثابت موجود، الغضب موجود والعقل لم يزل منه، فالمشهور عند الحنابلة كما رأيتم إيش؟ وقوع الطلاق. وإن كان بعض مشايخنا المحققين كابن تيمية وابن القيم وابن باز بن العثيمين وبعض قضاتنا تجدهم يفرقون في الحالات، إذا استحكم الغضب أو صار أقرب للدرجة الأولى يحكمون بعدم طلاقه، وإذا كان لا أقرب للدرجة الأولى يعني أقرب للدرجة اليسير لا يوقعنا الطلاق. قال المؤلف: ولا شك أن الاستغراق كما يقال في اللحظة الحاضرة يقع في الناس، يعني يذكر بعض مشايخنا موقف حصل عند ابن باز رحمه الله، يعني مش يعني لأن الناس عادتهم أو غالبهم أصلا يوقع الطلاق في غضب، غالب الناس يعني قليل من الناس الذي يوقعه في لحظة كما يقال تفاهم وحوار بين الزوجين، وخاص التقوا على أن الأنسب والأفضل هو الطلاق فيطلقها، غالبا يكون فيه شيء من سوء التفاهم فيقع غضب فيطلقها. فهذا الرجل نعم طلق زوجته وكان في لحظة غضب، وكانت طلقها الطلقة الثالثة، وتعرف إذا طلقها الطلقة الثالثة عند المذهب كما سيأتي خاص فرق زوجه، وقال أنت طالق ثلاث من طبعا، كان في لحظة غضب وبحث من القضاة والمشايخ أحد يفتي، وكل واحد يقول لا خاص زوجتك لا تحلك أبدا، وهو بينهم شيء من المحبة وشيء، لكن هو استغرقته لحظة حاضرة غضب فيها فطلق زوجته. لكن الآن يحاول أن يبحث كما يقال عن الحيل والفرص ولو فتوى ما وجد، لكن قيل له اذهب لابن باز رحمه الله قد تجد عنده رخصة أو مدخل. فذهب إلى الشيخ، وكان زوجته أو قل مطلقته كانت معه في السيارة ومع معهم أولادهم، فسأل الشيخ قال أنت طلقت ثلاث دفعة واحدة؟ قال نعم. قال كيف طلقت ثلاث غضبان؟ قال نعم. قال زوجتك معك أو طلقته؟ قال نعم. فأحضرها الشيخ وبدأ يسألها الشيخ وناقشها، فأكدت كلام أنه طلقها ثلاث البتة وأنه طلقها في حالة غضب وما كان يشعر. فقال الشيخ لا لم يقع طلاقك، هذه زوجة لك أو هذه طلقة رجعية، المقصود أنه قال لك أن تراجعها. فيقول بين الناس اعتنق عانقها واحتضنها، طيب فقالوا قد استغرقته لحظة الفرح ولحظة الغضب، يعني حتى في لحظة الفرح ما تمالك مشاعره. المؤلف يقول وكيله كهو، أي وكيل الزوج كهو، فللزوج أن يوكل في الطلاق، يوكل والده مثلا، يوكل أحدا، والقاعدة أن من صح تصرفه في شيء صح توكيله فيه وصح توكله فيه. قال ويطلق واحدة، طب هل له أن قال نعم ستاتي، إذن الوكيل ليس له أن يطلق أكثر من واحدة، وقال في قاعدة أصولية قالوا الأمر المطلق يتناول ما يصدق عليه الاسم، وما يصدق عليه الاسم هو واحدة، قال إن وكله قال طلق امرأتي فيقع في أقل ما يصدق عليه اسم الطلاق وهي واحدة. فإذا كان الطلاق ثلاث نقول محرم فليس له أن يفعله. قال المؤلف ومتى شاء، أي ولو كان في توقيته بعد شهر أو شهرين أو سنة، لأن التوكيل مطلق والمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يدل دليل التقييد. قال إلا أن يعين له وقتا، فإذا قال وكلتك أن تطلق امرأتي هذا الشهر فليس له إلا هذا الشهر. قال وعددا، إذا قال وكلتك أن تطلق طلقتين فليس له يزيد. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، كيف؟ يعني هل له أن يوكل زوجته؟ قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك إن بغيتي، نقول له ذلك. والمرأة كما تعلمون لها الخلع، فلذلك حتى لو وكلها في الطلاق فلها ذلك، إذا قال مثلا فوضت أمرك إليك أو أمرك بيدك. طيب طرفة طلاق الفضولي يقع، تمر معكم بيع الفضولي، لو جاء واحد كيف صورتها طلاق الفضولي؟ إيه قال أنت طالق إن رضي زوجك، فهل يقع ولا ما يقع؟ الحنابلة لا يقعونه. فابن تيمية رحمه الله قال نعم هذه تجرى أو تقاس على بيع الفضولي، بمعنى إذا أجاز فقالوا الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، الإجازة كذا ذكر ابن رجب القاعدة، قال الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، يعني ما دام أجاز وافق فكأنه وكله بذلك. طيب ثم ذكر المؤلف الطلاق السني والبدعي. أحسن الله إليكم. فصل في سنة الطلاق وبدعته. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، فتحرم الثلاث إذن، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ومن بان حملها وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل يقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطالق من واثق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو لك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. أحسنت ذكر مؤلفنا هذه المسألة، وهي من أهم المسائل وأكثر المسائل حرجا عند الناس وإشكالات، وهي مسألة الطلاق السني والبدعي. العجيب أن الطلاق هو من أمور المعاملات، ومع ذلك صار فيه سنة وبدعة، مما يدل أن البدعة ليست فقط في العبادات كما يظن البعض، بل كما ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام الذي ألفه في البدعة وما يتعلق بها، قال كل ما ضاه الشرعية، يعني كل ما ضاه الشرعية أو خالف العدد الشرعي ومقدرات الشرعية يعتبر بدعة. بمعنى الطلاق العام الشريعة جعلته معقول غير معقول المعنى، يعني في جانب تشريع أو ما يسمى تعبد، أو وليس تعبد لكن بمعنى التعبد، يعني أنه مثل التعبد، يعني غير معقول المعنى في عدده وصفته، أقل غير معقول المعنى الإجمال وإن كان معقول المعنى التفصيل، أو غير معقول المعنى التفصيل وإن كان معقول المعنى الإجمال. طيب الطلاق السني والبدعي، فالطلاق السني ما اجتمع فيه وصفان في السن في العدد والوقت كما ترون في العرض أمامكم. فالطلاق السني ما جمع فيه أن يكون عدده وفق الشرعي وكذلك الوقت وفق الشرعي، أما في العدد فليطلقها واحدة مرة واحدة، فإذا طلق سنتين أو ثلاثا قال أنت طالق طلقتين أو طالق ثلاثا فهذا محرم وليس طلاقا سنيا. الثاني في الوقت، ما هو الوقت؟ قالوا أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وخرج بذلك ما لو طلقها كما سيأتي في طهر قد جامعها فيه. قد جاء في حديث عمر مشهور في الصحيحين قال مره فليراجعها ثم ليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كما جاء في الآية إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن كما قال مسعود مستقبلات لعدتهن. كيف قد يكون بعضنا وسيأتي بموضوع العدة كيف مستقبلات لعدتهن؟ يعني الإنسان إذا طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه هي تلقائيا تستقبل عدتها، يعني طلق العدة بالحيض فخلاص تحسب الحيض الأولى ثم حيض الثاني ثم حيض الثالثة ثم تكون قد انتهت عدتها. أما إذا طلقها في حيض بيزود عليها صح، تنتظر طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض، إذا بتطول المدة عليها. طب كذلك لو طلقها في طهر قد جمعها فيه قد تحمل فيبي لها 9 شهور عشان تنتهي عدتها. والشريعة كما تعلمون لما وضعت مثل هذه الأحكام وضعتها أشبه بكوابح، كان كوابح مثل فرامل للزوج حتى إذا أراد أن يطلق زوجته انتبه، في يعني في أشبه بعلامات تنبهك، حتى بمعنى لو أراد يطلق زوجته يعني أغضبته في حالة حيض فنقول لا أصبر، فإذا راحت الحيض أول ما اغتسلت جامعها، الشريعة تقول لك أصبر طب لا تطلقها ثم وهكذا، يعني معنى انتظر إلى أن تجي الحيض الثانية ثم. فالمقصود أن الشريعة تريدك أنك تهدأ وأن تتخذ القرار وأنت فعلا يعني في كامل اختيارك وإرادتك، وكذلك هذا المقصد في قضية يعني تخفيف حالات وقوع الطلاق والتروي كما يقال، واللسان يعني يوقعه وهو مريد له إرادة تامة، وأن هذا هو الخيار الأصلح لهما. الثاني عدم إطالة المدة والعدة على الزوجة، إذا فيه مصلحتان في مثل هذا. أما البدعي لخلل في أحد الأمرين، في العدد أو في الوقت أو فيهما جميعا. ففي العدد أن يطلق زوجته ثنتين فأكثر، طيب كما يفعل بعض الناس فيطلق أنت الطالق الثلاث، طيب فهذا لا شك أن الطلاق بدعي محرم. كذلك البدعي في الوقت، والوقت كما ذكرنا، طيب إذا ذكرنا أن السنة في طهر لم يجمع فيه، ما هو الطلاق البدعي؟ يطلقها وهي في حال الحيض، أو يطلقها متى؟ في طهر قد جمعها فيه، فهذا الطلاق يعتبر محرم وطلاق بدعي. إذا فهمنا أيها الإخوة مثل هذا، يبقى أكثر من تنبيه. منها في العدد، العلماء يذكرون أن الطلاق البدعي في العدد سواء كان جملة واحدة أو أكثر من جملة في العدة. كيف؟ أن يقول أنت طالق ثلاثا، هذا طلاق بدعي، أو يقول أنت طالق ثم تبدأ عدتها، ثم هي في أثناء عدة أنت طالق، فيوقع عليها الطلاق. طيب أكثر من دفعة يعني، أو بلفظ متفرق. فالأصل لا يلحق لها طلقة ثانية إلا إذا إيش؟ انتهت عدتها. هذا هو الطلاق السني. فإذا إذا أوقع الطلاق ثلاثا دفعة واحدة أو متفرقات فهذا يعتبر طلاق بدعي. يبقى تنبيه ونص عليه المؤلف، هناك أناس ليس لهم سنة ولا بدعة. من هم؟ قال المؤلف: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وأيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. إذن الحامل فهذه لا سنة ولا بدعة، لأن عدتها بوضع الحمل، لأن ما يختلف بالنسبة لوضعها. طيب بالنسبة للصغيرة التي لا تحيض، كذلك لا تحيض فلا طلاق ولا سنة. كذلك الآيسة لأن لا تعتد بالحيض أبدا، هي تعتد بالأشهر. وكذلك غير المدخول بها، الواحد ما دخل بزوجته توه عقد عليها، صار بينهم سوء تفاهم فطلقها. لماذا؟ ما في لا سنة ولا بدعة، ما في عدة أصلا. فالله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، إذا ما في عدة. فذلك لا طلاق ولا سنة، فإذا أي وقت طلقها لا إشكال في ذلك حتى كانت حائض. طب هل يتصور في طهر جمعها فيه؟ ما يتصور، ما دخل بها أصلا. يبقى الإشكال القوي في ماذا؟ هل يقع أو لا يقع؟ وهذه كما يقال ابتلي فيها الأئمة، بل سجن الإمام ابن تيمية رحمه الله لأجل هذه المسألة، من شدة هذه المسألة أنه خالف فيها ابن تيمية. طيب مثله كذلك ابن القيم وبعض المشايخ المعاصرين كابن باز وابن عثيمين وكثير من القضاة أنهم لا يوقعون الطلاق البدعي. إذن قول جمهور علماء ومنهم حنابلة أن الطلاق البدعي يقع، فإذا طلق ثلاثا وقع ثلاثا، طلق في الحيض يقع في الحيض، وهذا قول جماهير العلماء وقول الفقهاء الأربعة، وعليه حتى فتاوى أئمة الدعوة النجدية كالشيخ محمد الوهاب وتلاميذه. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بفعل بحديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال: كان الطلاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر وسنتين من عهد عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. قالوا: وجه الدلالة؟ قالوا: أنه ما دام طلق ثلاثة وترفض بالثلاث فنوقع عليه الثلاث. القول الثاني وكما قلت عليه مدرسة ابن تيمية وابن القيم وغيرهم هو قول للظاهرية قبل ذلك، وقال به طاووس وعكرمة من التابعين، وإنه هو قول في موجود في بعض المذاهب، قول عند بعض أصحاب الإمام مالك وبعض الحنفية وبعض الحنابلة، وقالوا أن الطلاق لا يقع ثلاثا بل يقع إيش؟ واحدة. واستدلوا بنفس الحديث السابق، يعني حديث واحد استدل به أصحاب القولين. كيف استدلوا به؟ أحسنتم، أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من عهد عمر أن الطلاق الثلاث واحدة. قالوا: طيب لماذا فعل عمر أن الطلاق الثلاث جعله ثلاثا؟ قالوا: باب إيش؟ السياسة الشرعية، باب التغريض والسياسة الشرعية. فلولي الأمر أو الحاكم أو وزير العدل أو رئيس المجلس القضاء أو نحو ذلك، رئيس القضاء في البلد، أن يوقع على الناس إذا رأى الناس تساهلوا في ذلك. لكنهم يقول فقها ليس نظاما أو سياسة شرعية، فقها لا يقع الطلاق عند هذا القول الثلاث إلا واحدة. وقالوا كذلك أن أبا ركانة طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها قالوا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة. وهذا رواه الإمام أحمد وصحه الإمام أحمد وجود إسناده ابن تيمية. وعندهم قاعدة كذلك أن النهي، أن الشارع نهى عنه، والنهي يقتضي الفساد وعدم الوقوع. وابن باز رأيت فتاويه يفصل، قال إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني فرقها فذيقها ثلاثة. واضح ابن باز تلحظ في فتاويه، حتى لو جاءه كذلك كتابة أو مكاتبة من أحد القضاة يسأله، فيسأل هل قالها بلفظ واحد أنت طالق ثلاثا فيوقع واحدة. أما إذا فرقها فقال أنت طالق ثم قال أنت طالق ثم قال أنت طالق فيوقعه ثلاثا. هذا اختيار ابن باز رحمه الله. ثم قال المؤلف وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع. إذا هذا تأكيد الكلام ذكرناه أنه طلق بدعي، وهذا يقع عند علمائنا الحنابلة رحمه الله. وهذا قول جماهير، يعني الطلاق البدعي في الوقت هل يقع؟ فعندهم يقع. واستدلوا بماذا؟ أشهر حديث لهم حديث ابن عمر أنه طلقها وهو في حال الحيض. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ مره فليراجعها ثم ليطلقها. فالشاهد من ذلك قوله فليراجعها فدل على أنها قد وقع منها الطلاق، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أوقعه. لكن هناك ذلك في هذه المسألة قول ثاني واختيار ابن تيمية وابن القيم، وهذا مذهب الظاهري أن الطلاق لا يقع. واستدلوا بنفس حديث ابن عمر السابق، قالوا أن في لفظة قال عبد الله بن عمر قالوا فردها علي، أي النبي عليه الصلاة والسلام رد الزوجة اللي طلقها ابن عمر وهي حائض، قال فردها علي ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا، أي لم يرى تلك التطليقة. وقالوا أن هذا الطلاق محرم ومنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد وعدم الوقوع. إذن ترون أن المسألة خلاف فيها شديد وقوي، والأولى لغير القاضي أن لا يدخل في مثل المسائل، فإذا حصل عنده أو سئل عن مثل المسائل كما يحصل أن يأتي أحد عندنا في المسجد أو غيره تلقائي إذا كان فيها طلاق اسم إذا كان فيه إشكال، فالأولى أن يحال القضاء قضاء الأحوال الشخصية أو نحوه من المتخصصين في مثل المسائل، أن لا يستعجل الإنسان فيوقع الطلاق أو لا يوقعه أو يقول لا هذا حلف لا يقع. ككثير من ألفاظ الناس يقول أنا حلفت عليها، فبعض قد يقول هذا ليس طلاقا، لأن هذه فتوى كما سيأتي ذكر هذه المسألة في قضية تعليق الطلاق بالحلف. ثم قال المؤلف ويسن رجعتها. إذن يقع البدع عند الجمهور، وكذلك يسن له رجعتها، فالرجع سنة كما حصل في قصة ابن عمر قال مره فليراجعها. ثم ذكر المؤلف ألفاظ الطلاق الصريح والكنائي. قال المؤلف في ألفاظ الطلاق في الصريح والكنائي حتى نقسمها حتى تتضح. طبعا عندنا الألفاظ كما تعلمون إما صريح أو كنائي. طيب إيش الفرق؟ الصريح يقع ولو لم ينوه، إذن يقع ولم ينوه. أما الكنائي يقع إذا نوه، يقع إذا نوه. وسيأتي تفصيل مثل هذا. قال المؤلف في صريحه، إذن تلاحظون أن كلام المؤلف رحمه الله في الطلاق أنه لابد فيه من اللفظ، فلا يقع بدون لفظ. فإذا ما تلفظ الشخص بالطلاق نواه فلا يقع طلاقا، أو حدث الإنسان نفسه بذلك مثل ما يحدث من بعض المسوسين فنقول لا يقع. قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. طيب هل إذا كتب الطلاق، كتب في ورقة أو أرسل رسالة لزوجته في الواتساب أنت طالق، يمزحها ويشوف ردة فعلها كم مرة، يقول صار اشتاقا كما يقال وسما في تويتر، يقول قل لزوجتك كذا وشوف ردة فعلها، يعني صارت لعبة قضايا الحدود الشرعية. فنقول فإنه يقع باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن هذا لفظ قد تلفظ به وهذا صريح فيه، وإلا لم ينويه فنقول هذا من خصائص الصريح. ولو لم ينويه ولو قصد كما نقول المزاح فيقع. قال مؤلف إذن صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر مضارع ومطلقة اسم فاعل. إذا صريح الطلاق هو لفظ الطلاق أي أنت طالق، ومتى قلنا أن هذا اللفظ إذا لا تشترط فيه النية، أما الكناية سيأتي لا يقع معها إلا إذا كان ثمة نية أو قرينة. إذن ممكن نقسم الألفاظ كما سيأتي تفصيل كلام مؤلف، لفظ صريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية، ولفظ هو كناية يقع عند النية والقرينة، والفاظ ليست صريحة ولا كنائية، فهنا لا طلاق وإن نواه. مثال: لو قال سكر مكيف اقعدي جيبي لي فنجان قهوة، لو أراد به الطلاق يقع؟ ما يقع الطلاق، لأن هذا ليس لفظ الطلاق لا صريح ولا كنائي، وإن نواه طلاقا. فصارت الألفاظ عندنا ثلاث: الحديث الصريح والكنائي. قال المؤلف في صريح الطلاق لفظ الطلاق وما صرف منه، قال: سوى الأمر والمضارع واسم الفعل، وهذا هو المشروع الذي احلاب له. فيقول هنا المؤلف أن يقول إيش؟ أنت الآن الصريح وش يقول؟ نعم، أنت طالق، طيب أنت مطلقة، طلقتك مطلقة أنت، طيب غير أمر ومضارع. لو قال أطلقي أو تطلقين، ستطلقين، أو مطلقة ليس مطلقة، مطلقة أنت مطلقة، قالوا هذا لا يقع فيه. لماذا لا يقع؟ لأن لا تدل على إيقاع الطلاق، لا تدل على إيقاع الطلاق. قال المؤلف: فيقع به أي الصريح وإن لم ينوه جاد أو هازل. إذن طلاق الصريح يقع، فإن كان قلنا هازل كي يرسل رسالة لزوجتي فنقول يقع الطلاق، وقد جاء في الحديث، وهذا مذهب عامة العلماء، قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر إيش؟ النكاح والطلاق والرجعة. قال المؤلف: وإن نوى بطالق من وثاق، ذكر المؤلف يعني هل له أن يقول أني لم أنوي الطلاق؟ لو قال أنا لا نويت إيش طالق من وثاق، يعني كان يكون رابط زوجته مثلا، يقول أنت طالق أي من وثاق، فيقول المؤلف: هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. وقال المؤلف: لم يقبل حكما أي في الظاهر، لأنها خلاف ما يقتضيه اللفظ. فإذا رفع أمره للقاضي ما يسوي فيه؟ وقال: لا ما قصدت الطلاق، فنقول يوقعه القاضي. وأما بينك وبين الله عز وجل أنك قاصد أنك طالق من وثاق، فهذا بينك وبين الله عز وجل. قال المؤلف: أو في نكاح سابق منه، قال قصدي لما قلت أنت طالق ترك أنت زوجك السابق مطلق، أو من غيره، أو كان في طلاق سابق أنا مطلق هذه الطلقة الثانية، فأقول لك أنت طالق أنت مطلق سابقا، فهذا لا يقبل منه حكما. قال: ولو سئل أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. وقع عندنا قاعدة فقهية تقول: السؤال كان معادي في الجواب، يعني كأنه قال: نعم طلقتها. قال: طيب لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وراد الكذب، هو مزوج، سأل واحد أو عرفنا بشخصيتك أو بين مقابلة: أنت مزوج؟ قال: غير مزوج. أو راح يخطب زوجة ثانية قال: أنت مزوج؟ قال: غير مزوج. فهل وراد الكذب بذلك، هل يقع ولا ما يقع طلاقه؟ ايش قال المؤلف؟ لا يقع طلاقه. لماذا؟ قال: لأنه أراد الكذب. الجواب: هو يأثم بكذبه لكنه لا يقع، وهذا اللفظ كناية، والكنايات في التقرير النية. ثم ذكر مؤلف كنايات الطلاق، طيب ودنا نمشي ثم أسأل. قال: وكنايته الظاهرة نحو أنت خالية. إذن الكنايات كما يظهر من كلام مؤلف أن لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، والكنايات قسمها المؤلف إلى قسمين. ما هما القسمان؟ قسم ظاهر وقسم خفي. الظاهر ما كان في معنى الطلاق، ما كان معنى الطلاق أظهر من غيره، إن كان يقول أنت حر، أنت نعم حرة، أنت برية، أنت خلية، فهذه لفظ يسمونه كنائي ظاهر، يعني أرفع رتبة من الخفي. أما الخفي: اذهبي، أخرجي، تجرعي، الحقي بأهلك، روحي لأهلك، طيب ونحو ذلك، فهل يقع ولا ما يقع؟ قال المؤلف: أما في الظاهر فيقول يقع متى؟ إذا نواه. إذا نواه. طيب الكناية الخفية فهي تحتمل الطلاق وغيره، وتكون لغير الطلاق أظهر، مثل قال ذوقي، فالذوق يمكن يذوق الأكل والشرب والقهوة والأكل، أو قوله اذهبي بأهلك، الحقي بأهلك، قد يكون روح لأهلك قد عندهم يومين والأسبوع، فهذا لفظ إيش؟ خفى. نعم خفي. طيب لو قال الله أراحني منك، أو لا حاجة لي فيك، هذا يبقى أنه كنائي وخفي كما ذكر البهوتي في الرض. طيب ما الأثر المترتب على مثل هذه الكنايات؟ قال ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقالة اللفظ. إذن يتلفظ فابد من وجود نية مقالة اللفظ أو دلت الحال، ولا فرق هذا بين الظاهرة والخفية. إذا قال المؤلف ولو ظاهرة، وكان هذا لو إشارة إلى خلاف، فخلاف عند الإمام مالك وروي عند الإمام أحمد أن كناية الظاهرة يقع الطلاق ولو بلا نية، لو قال أنت الحرج، أنت برية، أنت بان، فهم يقعون الطلاق وتبدو النية، لكن المذهب كما رأيتم لا يقع إلا بالنية. قال المؤلف إلا حال الخصومة أو الغضب أو جواب سؤال أو جواب سؤالها. لماذا؟ لأن هذه قرينة قوية. لو كان في حال غضب فقال لزوجته أنت بائن أو لا سبيل لي عليك، أو قالت طلقني، قال أنت حرة أو أنت بتة، فهنا يقع الطلاق وإن قل مأنوي، لأن دلالة الحال والقرائن تدل على ذلك. قال المؤلف فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما، إذا لا نقبل دعواه أني ما أردت الطلاق، لأن القرائن تدل على ذلك دلالة الحال. طيب هل يقع ثلاث ولا واحدة؟ قال المؤلف ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث. لو قال أنت بائن فيقع ثلاثا، فيقع مع النية الظاهرة ثلاثا. قال وإن واحدة. طيب لو قال طيب أنا قلت لمرأتي أنت بائن ترى أنوي واحدة، نقول ما يقبل، لأن البائن هي بينونة كبرى، فذاك لا يقبل منه ذلك. قال وبالخفية ما نواه، يقول فالخفية لا تدل على العدد، لو قال اذهبي لأهلك الحقي بأهلك وريد الطلاق فكم تكون؟ طيب ما نواه، فإن نوى واحد تكون واحد أو نوى ثلاثة تكون ثلاثا، وهذا كله على المذهب لأنهم يوقعون الطلاق الثلاثة ثلاثا. طيب ألا سيذكر مؤلف حالات وألفاظ الطلاق؟ كان عندك سؤال ولا قليل؟ حتى لو لم يرفع الحاكم فإنها تعد طلقة، تعد. تفضل. فصل. أحسن الله إليكم. فصل فيما لا يصلح أن يكون كناية عن الطلاق، وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثة، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. احتاج أن تتصور أيها الإخوة أن المؤلف رحمه الله في مضمون مجموع كلامه يمكن أن نقسم عند الحنابلة ألفاظ الطلاق، هل تحسب واحدة أو أقل أو أكثر؟ أن نقول عندهم أربع حالات لا تزيد على الحالة الخامسة. ما هي؟ طيب خلنا نختبركم فيها. أن يقع ثلاثا ولو نوى واحدة، لو قال نعم اللفظ أنت البتة، أنت بائن، أنت طلقتك كل الطلاق، طيب هذه ألفاظ، فنقول ألفاظ تقتضيش الطلاق ثلاثة وإيد قال أنوي واحدة، هذا عند المذهب، أو قال منتهى الطلاق، طلقتك منتهى الطلاق. طيب أليق واحدة ولو نوى بها، ولو نوى بها ثلاثا، جيد، إذا قال أنت طالق فأصل الطلاق يقى واحدة، فإذا قال أنت طالق ما قال ثلاثة، أنت طالق ثم قال ترى نويت ثلاث، يقول لا يقع واحدة، فيقع واحدة وإن نواه ثلاثا. عندنا حالة أن يقع ثلاثا إلا أن ينوي واحدة، أن يقع ثلاثا إلا أن ينوي واحدة، مثال يقع ثلاثا، لا أن يقع ثلاثا إلا أن ينوي واحدة، ممكن إذا قال أنت طالق، أنت طالق وأنت طالق من باب التأكيد، يعني من باب يقول أنا أؤكد كلامها أو أثبت كلامي، أنت طالق اعتدي بأهلك، طيب اعتدي، فلا هذه الحالة يقع ثلاثة إلا أنه واحدة، هل يقع بهذه ثلاثة؟ طيب ستاتي يمكن ذكرها مؤلف. طيب إذا أن يقع واحدة إلا أنه ثلاثة، لو قال أنت طالق أغلب طلاق أو أشده، قالوا هو الأصل يقع واحدة إلا إذا نوى ثلاثا فإنه يقع ثلاثا. طيب المؤلف ذكر صور، قال إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام أو كظهر أمي، طيب هل لو نوى الطلاق أن يكون طلاق؟ يقوم فلا، لأن هذا لفظ شرعي جاء في إيش؟ في الظهار، فيكون ظهارا حتى لو نوى طلاقا. ثم قال المؤلف وكان التحريم يعني فيه خلاف قوي، قال أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لأن هكذا جاء في القرآن ظاهرون منكم من نسائهم، وهكذا العرب كانت تسمي هذا ظهارا. ثم ذكر المؤلف وكذلك لو قال ما أحل الله علي حرام، فقالوا هذه بمعنى أنت علي حرام، فإذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، هل يقبل؟ تقول نعم يقبل، كم تطلق؟ طلق ثلاثا وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، إذن إذا قال أعني به الطلاق، الطلاق أي كل الطلاق، فستطلق ثلاثا إذا قال أنت أو ما أحل الله علي حرام، فإن قال أعني به طلاقا فواحدة، لأن الألف واللام وش تقتضي؟ الطلاق، استراق الجنس أي كل الطلاق، فإن قال أعني به طلاقا فنكرة، فتعم أو قل مثلا تصرف على أقرب طلاق أو أقل شيء يصدق عليه أنه طلاق واحدة. طب وإذا قال كالميتة والدم ولحم الخنزير، طب الميتة محرمة، لو قال من شدة غضب على زوجته، وقد يكون بعض المسائل التي ذكرها المؤلف يعني تقع لكنها قليلة ونادرة، ولكن يقول بعض مشايخنا ممن يتعرض في القضاء والمحاكم يقول نعجب من الناس يأتي هذا وأكثر، تعرفون أنه صاحب الزاد مع أنه مختصر إلا أنه أطال كثيرا في الطلاق، وذكر تعليق الطلاق بالولادة وبالشمس وبالحيض وبالطهر، وذكر أشياء غريبة جدا، ولا سمع طريقة الحنابلة أن تبر مثلا بألفاظ العرب ودلالات ألفاظهم أو ننتقل دلالات ألفاظ الناس، ثم هل تقع واحدة ولا تقع ثلاثا، هذا محل بحث عند الحنابلة. طيب فإذا قال أنت علي كالميت أو كالدم فماذا نقول؟ يقع طلق الميقع يقع، طيب طلقه ولا أكثر حسب ما نواه، وإذا لم ينوي شيئا فهو ظهار، هذا تحريم، هذا تحريم الحلال فيكون ظهارا. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، يقول ترى حلفت بالطلاق أو حلفت بالطلاق كما يفعل بعض الناس، حلفت بالطلاق للتعشى معي للتغدى معي، أنا حلفت بالطلاق، ثم كذب نفسه يقول أنا ما حلفت أنا ما طلقت أنا، فهل يقع الطلاق أم لا؟ قال المؤلف نعم نلزمه حكما أي ظاهرا نوقع الطلاق، لأن الحكم الآن هو الآن أقر على نفسه، فأقر على نفسه فإذا فنعمل بإقراره، فإن كان كاذبا فالمرأة قد وقع عليه الطلاق، وإن كان صادقا فإن المرأة لا يقع عليه الطلاق، وإذا رفعت للقاضي هذا باطلا فإن القاضي شو بيسوي؟ يحكم بوقوع الطلاق. طيب ليش ما يقبل الرجوع؟ لأن إقرار يتعلق بحكم مكلف، إقرار مو بحق شخصي، يتعلق بحق مكلف، والقاعدة والضابط الفقهي الإقرار إذا كان يتعلق بحق مكلف فلا يقبل فيه الرجوع. قال المؤلف: وإن قال أمرك بيدك، يعني قال لزوجته، هذا النوع من التوكيل لزوجته، أمرك بيدك، هل تقدر تجيب الثلاث كلها ولا بس واحدة؟ قال المؤلف: لا، فإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. فيقول: فإذا قال امرأتي مثل هذا اللفظ فتملك ثلاث طلقات، لأن هذا اللفظ كناية ظاهرة، وتقدم الكناية الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثا، وهذا مقتضى لفظه. طيب ويتراخى، إن لو قال لها، لو قال أمرك بيدك فيتراخى، لو ما بغت الآن بغت بعد سنة بعد شهرين بعد أكثر، فالتطليق صحيح لأن هذا لفظ مطلق. قال المؤلف: ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. فإذا وطئ المرأة بعد قولي أمرك بيدك، وش ترتب على قوله؟ قال: هذا يعتبر رجوعا منه في التوكيل، والرجوع في الوكالة جائز، أو طلق أو فسخ، أو قال فسخت الوكالة. قال المؤلف: ويختص اختاري نفسك بواحدة. إذا قال لمراتي اختاري نفسك، أو اختاري والدك، تبين تروحين اختاري والدك ولا نفسي، ولا اختاري تبقي مع زوجك، فقد اختار والدي، شقع تقى واحدة، أو قد اخترت نفسي. قال: وبالمجلس المتصل، أي في المسألة السابقة إذا قال أمرك بيدك فإن ذاك يكون التراخي، لكن إذا قال اختاري نفسك فإنها تكون في المجلس، يعني كأنه في خيار المجلس كما درسنا في البيع، فيجب أن يكون على الفور في المجلس الواحد وليكون متصلا. قال: بالب يزدها في هبة. كيف بالب يزده في هبة أو يزدها في هبة؟ إذا قال لامرأتي اختار نفسك واحدة إن شئت، أو اثنتين أو ثلاثا، فلو قال ثلاث فيعتد به، لأن هذا حقه وقد رضي بذلك. طيب إذا قال لك الخيار ما شئتي، طيب نعم لها أن تطلق حتى لو قطع المجلس. وذلك ثبت في قصة الإفك أظنها في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني ذاكر لك أمرا لا تستعجلي حتى تستأمري والديك. وهذه ليست في الإفك، لما خير في سورة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام في: إن كنت أن تريدنا الحياة الدنيا طيب وزينتها فتعالينا ومتعكنا وسرحكنا سراحا جميلا. إذا تخيير الرجل لامرأته هل يعتبر طلاق؟ لو قال: شوفي أنا بجلس معك جلسة حوارية، أنت الآن ترى مشاكلك واجد، تختارين تجلسين معي أو تختارين تروحين مع أهلك، طيب هذا يعتبر طلاق؟ هذا الكلام يعتبر طلاق؟ طيب لا يعتبر طلاقا. لكن إذا قد أختار أهلي، أختار والدي، طيب هل يعتبر طلاقا؟ يعتبر؟ ما يعتبر طلاق. هل هو وكل في ذلك؟ لكنه هو الآن في معرض إذا ما نوى الطلاق لا يقع طلاق. قال فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. إن قالت اخترت زوجي، ما هنا كما قال غلت عنك وبدت تعطيه من هالفاظ الطيب، فهنا أسقطت خيار نفسها. كذلك أو وطئ هذه المرأة أو طلقها أو فسخ، فهنا بطل اختيارها في الكل، لأنه قد جاء منها ما يدل على أن فسخت الوكالة، ما رضيت لنفسها إلا زوجها. طيب ثم قال المؤلف: ما يختلف بعد الطلاق؟ تفضل. أحسن الله إليكم. باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمه، فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى، والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة، وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. وإذا قال لمدخول بها أنت طارق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا. باب التنشيط، نذكر بعض المواقف والألغاز الفقهية، نشوف نختبركم في الطلاق. لو قال الرجل لزوجته إن أذن الفجر هذا بالليل ولا كلمتيني فأنت طالق، ويبيها طبعا، وهي صدق ما صدق يعني صدقت هذا الأمر وهي شكل ما تبيه، فقال لها أنت طالق إن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، ما في حيلة، هي ركبت رأسها وفهم لن تكلمه، والآن وقت حرج، الآن باقي نص ساعة الفجر وترى تطلق زوجته، في حيلة عندكم كيف؟ أو يسمع هذا الجوال. طبعا هذه سئل عنها أبو حنيفة، ذكر هذا ابن قيم على موقعين، أنه جاه يشتكي واحد فقال مري المؤذن، قال مري المؤذن يؤذن، يعني يؤذن قبل الوقت. طيب فخلك عندها، فأول ما سيؤذن المؤذن يخليه يؤذن وسط الليل، إيه قالت خلاص شوف أذن الفجر، فإذا قالت ذلك قال سيقول لها لا هذا أذان ليس شرعيا، هذا أذان ما لا عبرة به. فابن القيم معلق على هذا الموقف قال وهذا من أحسن الحيل، يقول هذه حيلة زينة. طيب لو قال رجل امرأتي وكانت تسبح في النهر إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، يعني يخرجها لا تخرج بنفسها، هذا من الحلول كذلك. أو يقول تنتظر فترة إلى أن يتحرك الماء فلا يكون هذا هو الماء الذي قصده، يعني هذه من كل حيل يعني. طيب لو قال امرأة معها قدح ماء وهكذا على السلم فقال زوج إن صعدت ومعك الماء فأنت طالق ثلاثا، وإن نزلت ومعك الماء فأنت طالق ثلاثا، وإن رقتيه كبيت الماء فأنت طالق ثلاثا، وإن شربتيه أو تركتيه على السلم فأنت طالق. ضيق كل قال رقتيه فأنت طالق، هذا قطع الفرص، فما الحيلة؟ أحسنت منها أن كما قال تشفطه مثل بخرقة أو فوطة، أو قالوا تطلب شمعة أو نارا، طيب كما يقال يعني يتبخر يفوح الماء، تغير صفة الماء. طيب امرأة تزوجت في شهر واحد ثلاثة أزواج وكلها حلال، لا مع اختلاف الحالات، الأول وضعت حمله، أحسنت يعني كانت قد وضعت الحمل، ثاني ثم وضعت حملها، افترض أن طلقها زوجها أو توفي عنها، ثم يعني وضعت حملها في نفس اليوم أو بعده، ممتاز في أول الشهر، فتزوجت بعد يومين ثلاثة أيام، طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول، أحسنت، والثالث تزوجها، أحسنت. طيب هناك الغزل لكن نجعلها في اللقاء القادم لأنه في عندنا مسائل تتعلق بالشك والتعليق الطلاق. طيب الآن وصلنا إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله في ما يختلف بعدد الطلاق، ومراد المؤلف يعني ما السبب الذي يختلف بحسبه عدد الطلاق، يعني مثل حرية المطلق أو رقه اللفظ النية التكرار مدخول بها غير مدخول بها، كلها مؤثرة في هل يقع الطلاق واحدة ولا أكثر. قال المؤلف يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، إذن الزوج الحر هذا واضح. طيب المبعض قالوا لا يملك أن يبعض، لأن العبد ثنتين فهل نقول بعض ستين ونص؟ ما يمكن، فنقول إذن يغلب فيكون ثلاثا، والعبد اثنتين، وهذا باتفاق العلماء لأنه ينصف عنه الحد وغيره، ومنها الطلاق. قال حرة كانت زوجتاهما أو أمته، بمعنى تحت العبد كانت حرة، كم له يطلقها؟ طلقتين فقط. طيب لو كانت أما تحت حر ثلاث تطلقات، إذن العبرة بالزوج، لأن الزوج هو الذي يملك الطلاق. قال فإذا قال أنت الطلاق، هذه في أي نوع؟ هذه أو قال طالق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، كم يقع؟ قال يقع حسب النية، فإن نوى ثلاثا يقع ثلاثا، وإلا فواحدة. لهذه الألفاظ تحتمل الثلاث وتحتمل واحدة. قال ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح ثلاث ولو نوى واحدة. هذا أي قسم في الحالة الأربع؟ لا، هذا يقع ثلاثا ولو نوى واحدة، لأن اللفظ يقتضي التكرار. أنت طالق، كل الطلاق، أكثر الطلاق، منتهاه، غايته، عدد الحصى، مئة طلقة، ألف طلقة، عدد الرمل، عدد سكان السعودية، وهكذا. فهذا لا شك أنه يقع ثلاثا ولو نوى واحدة، لأن فيه تكرار وفي كثرة. قال وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا مبهما، طلق وطلق يدك، رجلك، رأسك، طلق نصفك العلوي، طيب هل يقع؟ قال نعم، تطلق طلقة للمرأة، هل تتبعض؟ تطلق فوق بس تحت ما تجي، إذن فلا تتبعض بالحل والحرمة. قال أو قال نصف طلقة، أنت طالق نصف طلقة أو جزء من طلقة، إذن تطلق. قال وعكسه الروح، روحك طالق. قالوا لأن الروح ليست بعضو، يعني يعرفون العضو الروح أنها ليست جسدا، ليست عضوا. وكان ابن تيمية رحمه الله وكذلك المرداوي في الإنصاف يرى أن الروح لا تنفصل، بل انفصلت لا قيمة الجسد بها. قال والسن والشعر الظفر ونحن شراكم فيه منفصلة. فقال لو شعرك طالق، سنك، ظفرك، طيب لو قال سمعك وبصرك؟ العجيب أنه جعلوها مثل السن والشعر، قالوا لأنها تنفصل ويمكن يعيش معها الجسد بدونها، وإن كان قول الجمهور خلاف ذلك. قالوا إن حتى الظهر والشعر قالوا لا يستباح من الزوجة إلا بالنكاح. قال المؤلف بالنسبة للمدخول بها، إذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره، هل يقع العدد أنت طالق وأنت طالق أنت طالق؟ يقول يقع، إلا أن ينوي كما قال أخي قبل قليل التأكيد أو الإفهام. أنت طالق وشو تقول؟ طيب أنت طالق، هو أراد الإفهام أو الإسماع، ومن قال وشو سمعها. فإذا قال امرأتي مثل ذلك فوقع العدد. قال وإن كرره ببل، أنت طالق بل طالق، أو طالق ثم طالق، طالق فطالق، أو قال أنت طالق بعدها طلقة، أو قبلها طلقة، أو معها طلقة، يقول وقع اثنتان. لماذا؟ لأن اللفظ يقتضيه، وهذه كلها تفيد أحسنة التعقيب. طيب إذا لم يدخل بها، إذا كان مرة غير مدخول بها وقال أنت طالق ثم طالق، ما خلاص ما تنفعها، لأن تبين بالأولى، لأن تعلمون هذه ليس عليها عدة فتبين بالأولى. قال والمعلق كالمنجز في هذا، كيف المعلق كالمنجز؟ لو قال أنت إن رحت للسوق فأنت طالق فطالق، كم يقع؟ فرحت للسوق ثنتين، أنت طالق إن ذهبت للدوام اليوم ثم طالق ثم طالق، تقع ثلاث. طيب الاستثناء في الطلاق، تفضل. أحسن الله عليكم. فصل في الاستثناء في الطلاق، ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. ذكر مؤلف هنا الاستثناء في الطلاق، وتكون الاستثناء هو إخراج بعض ألفاظ العام، تقول حضر جميع الطلاب إلا واحد فأنت تستثني هذا الواحد، فهنا يقول أنت طالق كل الطلاق إلا واحدة، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم تصير؟ فيقول المؤلف فيصح منه استثناء النصف أقل. كيف النصف أقل؟ لأنه هذه أصلها قاعدة أصولية متعلقة بالاستثناء، هل يصح الاستثناء أكثر من النصف أو لا يصح؟ فعند الأصوليين ومرجح عند الحنابلة في الأصول أنه لا يصح استثناء إلا النصف فأكثر أو فأقل، نعم صح استثناء النصف فأقل. قالوا أما استثناء الكل أو الأكثر فلا يصح. مثال لو قال علي على زيد علي 100 ريال إلا 99 ما يصح، لكن علي 100 ريال إلا 20 ريال 30 يصح. طيب فإذا قال في الطلاق ثلاثا إلا ثلاثا تجي استثنى الكل، طيب أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين طيب فلا يصح، وش تكون؟ تكون ثلاث طلقات لا يقبل استثناء هنا. طيب إذا قال أنت طالق ثنتين إلا واحدة صح، ثلاثا إلا واحدة صح. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة طلقتان. طيب كذلك في المطلقات، قال نسائي طوالق، نساء عنده أربع نساء، نسائي طوالق إلا أربع كلهم راح، نسائي طوالق كلهم إلا أربع. طيب نسائي طوالق إلا ثنتين راح ثنتين. قال واستثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. لاحظوا الفقهاء يفرقون بين النية في الاستثناء، استثناء بالنية، بين المطلقات أو الطلقات. كيف؟ إذا قال نسائي طوالق وله ثلاث واستثنى بقلبه إلا الأولى أم عيال أو إلا الجديدة تو العروسة، هل يقبل ما يقبل؟ قالوا يصح. قال لأن اللفظ العام الآن طيب رد بالخصوص، وهذا ما هي محل خلاف طبعا. طيب لو قال في الطلقات أنت طالق ثلاثا ثم استثنى بقلبه واحدة لا عبرة بذلك، قالوا لأن العدد نص، العدد نص. وإذا قال أربعة كل إلا فلان طوالق صح الاستثناء، لأن مرة خرجت باستثناء صحيح. طيب ولا يصح الاستثناء ما لم يتصل عادة، يتصل لفظا أو حكما، نساء طوالق إلا فاطمة صح، اتصال حكما يعني يقول نساء طوالق ثم يسكت سكوتا معتادا ثم يقول إلا فاطمة يصح. قال المؤلف فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، لو قال نساء طوالق ثم بدأ يتكلم ويسولف ثم قال ترى إلا طلب استثني إلا فاطمة فنقول لا يصح الاستثناء طلقت كلها. قال المؤلف وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، يعني يشترط أنك تنوي قبل كمال ما استثنى منه. كيف؟ لو قال نساء طوالق ثم تذكر قال لا خلنا استثني بس واحدة، على الأقل تبقى لي واحدة ما تروح كلها ما يقبل. لابد أنك تنوي الاستثناء قبل أن تقول مستثنى منه، يعني قبل أن تقول نسائي. قال المؤلف باب الطلاق في الماضي والمستقبل. أحسن الله إليكم. باب الطلاق في الماضي والمستقبل، إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة، وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. الطلاق في الماضي والمستقبل وكذلك وقوع في الحال. ذكر المؤلف لو قال لزوجته أنت طالق أمسي هل يقع؟ يقول لا يقع. أو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك فطلاق لا يقع. قال لأن الطلاق الآن فيه رفع استباحة لفظ هذا إيش؟ رفع استباحة النكاح في الماضي، وهذا ليس المكلف. المكلف إيش له؟ له رفع استباحة الحال والمستقبل. قال المؤلف ولو ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، هذا قيد. لكن إن نوى وقوعه في الحال، لو قال أنا طالق بالأمس يقصد وقوعه اليوم، فهذا نوى أنه يقع الطلاق فيقع. قال المؤلف وإن راد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، يعني هذا إنشاء الطلاق فيما سبق. الآن لو كان خبرا قبل قليل إنشاء، تعرفون الفرق اللغوي بين الإنشاء والخبر. الآن خبر يقول يسولف معها يقول أنت طالق على الماضي، يقصد إيش؟ أنت طالق من سبق منه أو من رجل آخر كان زوجها قبل، يقول يقبل ما يقبل. قال إذا كان يمكن ذلك قبل، إذا كان لفظ يحتمله يقبل وأمكن ذلك، لأن كان صادقا في قوله. طيب إذا لم يكن ذلك، إذا لم يكن هي أصلا أول واحد زوجها أنت كنت وأنت ما طلقتها قبل، فهذا لا يقبل. قال المؤلف فإن مات أو جن أو خرس قبل بياني أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. لو قال أنت طالق أمس ثم جن ما وضح مراده لا تطلق، لأن الإنشاء للطلاق في الماضي ولا يقع. قال المؤلف وإن قال طالق قبل قدوم زيد بشهر، هذه كلها شوف دقة الفقهاء رحمه الله في ذكر بعض الألفاظ غريبة، قد تكون يعني أو كما يقال يعني فاضي، هل يطلق ما شاء الله مختارها الألفاظ والأساليب العربية والقيود. قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، وما يدري متى يقدم زيد، يعني زيد مبتعث للدراسة في أمريكا، يقول أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد من أمريكا بشهر، ما يدري متى يرجع، فاحتمال يرجع يعني بعد شهر بعد شهرين ثلاث شهور. شو يقول المؤلف؟ فيقول تبقى المرأة معلقة، طيب لا يحل له أن يطأها، لأنه في كل يوم يحتمل أن الرجال بيجي أو الرجال قرب جيته، طيب فلا يحل له أن يطأها. طيب هل ينفق عليها ولا ينفق عليها؟ قالوا ينفق لأنه محبوسة لأجله، بلش هذه المرأة. طيب قال فقدم قبل مضيه لم تطلق، فإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد شهر فقدم زيد بعد أسبوع، طيب ثم المرأة لا تطلق. ليش؟ للآن كان رجعنا وراء، المرأة ما تطلق في الماضي. طيب إن جاء زيد بعد شهر فأكثر خلاص يقول وقع الطلاق. قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، يعني أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بكرة خالعها، قال أعطيني 50,000 ريال وخالعك، ثم قدم زيد بعد شهر ويومين، المرأة تبين لنا أنها كانت إيش في عصمتي حين المخالعة صح، فذاك الخلع صحيح لثبوت الزوجية والطلاق باطل لأن صادف امرأة بائن من الخلع. قال المؤلف وعكسها بعد شهر وساعة، أي لحظة يقع بمثلها الطلاق، فإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها وبعد شهر وساعة قدم زيد، فالمخالعة هنا صادفت امرأة بائن، فالطلاق صحيح والخلع باطل عكس. قال المؤلف وإن قال طالق قبل موتي متى تطلق؟ طلقت في الحال، لأنه ما في أي وقت له قبل موتي. قال ابن عبد البر في كتابه الجامع في التذكرة والتذكرة، قال أجمع الناس، قلت الحيوانات كلها مجمعة كذلك، أن الموت ليس له سبب معلوم ولا سن معلوم ولا وقت معلوم، يعني الموت وارد الإنسان كل نفس ذائقة الموت، فكل وقت ممكن يكون هو هو قبل موتك، قال موت، وعكسه معه وبعده. لو قال لامرأتي أنت طالق مع موتي أو بعد موتي، فهنا لا يقع إلا متى؟ إلا بالموت، فهنا تعتد وتنكح زوجا آخر بعده. لأن نقف هنا، لأنه سيأتي تعليق الطلاق بعده، وعشر فصول خصصها المؤلف لتعليق الطلاق، نجلها في اللقاء القادم إن شاء الله. هل في سؤال أو إشكال؟ تفضل. جميل، سبحان الله، قرأتها في كشف القناع بس الآن نسيت الله. إن هل له أن يطلق في أي وقت؟ هل مرت عليكم؟ هو كذا، لكن هل له أن يطلق في البدعة ويقع؟ تحتاج مراجعة. تفضل. أحسنت، يعني ممكن كشف القناع مطولات ألحق كذلك الزوجة والوالدين، وكان محل خلاف حتى في المذهب الحنبلي. قصدك لما قيدوا، يعني هل التقييد هنا لأن هذا أقرب وأن مختصرات، يعني كما قال تذكر بعض الأمثلة كمثال، أو هي قيود لها مفهوم، يعني قيد له مفهوم بحيث لو أضر أو ضيق على غير نفسه وولده لا يأخذ حكم الإضرار؟ هو لا شك أن مسألة محل خلاف قوي في المذاهب الأربعة، لكن ألحق جمع من الحنابلة الزوجة والولد بذلك بدافع الضرر. لو طلق الطلقتين دفعة واحدة فهذا الطلق لم يظهر أنه بدعي ومحرم، يعني قد طلقها في طهر وهي في العدة، أوقع عليها طلقة واحدة طلقة ثانية، قال أنت طالق، ثم هي في العدة قال أنت طالق، أنت طالق ثنتين. الذي يعرفه حسب كما قال تقرير الفقهاء في أصل تقرير السني والبدعي أن هذا محرم، لكن يمكن لهم تفصيل الثنتين مكروه والثلاث محرم للحديث الدال على الثلاث محرم. تفضل. قصدك نعم أحسنت، أحسنت، يعني هل فقط النية هنا معتبرة في الطلاق والظهار والتحريم، أو هي معتبرة كذا حتى في العدد؟ الذي يظهر من كلام الشراح أن في الأمرين جميعا، أنه في العدد وفي النوع، يعني هل هو طلاق أو ظهار. في سؤال أيها الإخوة؟ سلام درحمن. هنا صحيح. أحسنت، هو الإشكال على طريقة الحنابلة أنه ما ريحونا بقاعدة واحدة كما رأيت، أنه ممكن يجعلون أن الحالة واحدة حتى رويت أن اللفظ يقتضي هذا الثلاث. هم لا شك أن هم يعتبرون اللفظ أكثر من قيد النية، لكن بعض الحالات لا يعتبرون النية. فإذا كان اللفظ مثلا محتمل يقول طيب وش نيتك، إن كانوا يرجعون للفظ ابتداء. فإذا كان في إشكال في اللفظ أو لم يحد فهنا يرجعون للنية. تفضل عمر. نعم صح. لو قال أنت علي حرام صح، هنا يبدو اللفظ، لأن المقتضى اللفظ البينونة والخلو أن مقتضاها مقتضى الظاهر اللفظ هو كما قلنا مثل أنت طالق البتة، أنت منتهى الطلاق للطلاق، يعني الحقها بأن مقتضاها هو الطلاق البائن حتى لو واحدة. طيب بارك الله فيكم جميعا، نلتقي على خير إن شاء الله.